المسلمون عباد الله، كيف يكون الواحد منا ثابتا على دين الله في نفسه من أجل أن يثبت الله به غيره؟ كيف يكون الثبات ديننا وديدننا؟ دين الله عز وجل ليس دينا للمواسم، ليس دينا لشهر دون شهر، ليس دينا لسن دون سن، بل المطلوب منا أن نثبت على دين الله حتى تفارق أرواحنا أجسادنا، حتى نلقى ربنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لأن كثيرا من الناس خاصة من الشباب إذا كان من أهل الاستقامة والسداد ثم بعد ذلك وجد استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين واحتقار التافهين فإنه سرعان ما يشك في أمره فينقلب على عقبيه وينكث عن عهد الله الذي عاهده عليه. وما درى هذا المسكين أن الفتنة ملازمة للدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألم تقرأ أيها المسلم في كتاب ربنا قوله جل جلاله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأى المشركون الضالون الكافرون المسلمين المؤمنين الطيبين يقولون إن هؤلاء لضالون. فماذا بعد هذا أيها المسلمون عباد الله؟ إن سخروا منك أو استهزأوا بك أو كذبوا عليك فقد فعلوا ذلك مع من هم خير منك، مع أنبياء الله ورسله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.